فلا تضل ولا تميل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن أقصر الأوقات انقضاءً العمر وإن طال، وأكثر الأشياء تقاربًا هو الزمن، فإنه وحي التقضي، أبي الجانب، بطيء الرجوع، تمر فيه الأيام مر السحاب، يغشي الله فيها الليل النهار يطلبه حثيثا، ويأبى الله إلا أن يكون لكل شيء زوال وانتهاء إلا نعيمه المقيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. عباد الله، بالأمس عباد الله كانت ألسنتنا تلهج تباشرا بقدوم شهر رمضان، وما هي إلا لحظات مرت مرور الريح المرسلة، فكأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وها نحن اليوم تخنق حلوقنا عبرة فراقه، وتسيل على خدودنا دموع تصرمه، فلله ما أصعب فراق الحبيب، وما أحزن القلب وهو يشعر بضيفه الكريم يوثق ركابه آذنا بالرحيل، كرها لا حيلة لمحتال في بقائه. أيها المسلمون، لقد عشنا شهرا مباركا مليئا بالسكينة والطمأنينة، شهرا سمت فيه نفوس المؤمنين وارتقت بصيامها وصلاتها وتلاوة كتاب ربها إلى معالي الأنس بالله والقرب منه، ما جعلها تتمنى أن لو كانت السنة كلها رمضان وأنى لها ذلك. إنها ليالي التصفية، والتجلية، ليالي طرح هموم الدنيا وعجرها وبجرها، ليالي القرآن، وما أدراكم ما القرآن؟ إنه كلام ربنا جل وعلا، فيه نبأ ما قبلنا، وخبر ما بعدنا، وفصل ما بيننا، هو الحق ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى العزة من غيره أذله الله. لقد قرئ كلام الله جل وعلا على الملأ في قيام شهر رمضان المبارك، فملأ أسماعهم بالإيمان والعظات والعبر، قرأوا فيه من خلق السماوات والأرض إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بعد أن تدبروا آيات الله في الأمم السالفة، وقد خلت من قبلهم المثلات، وما جعله الله جزاءً في الدنيا والأخرى لمن أطاعه، وما جعله جزاءً لمن عصاه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. عباد الله، إن شهر رمضان، إن شجرة شهر رمضان المثمرة قد تساقط جل أوراقها بعد أن عصفت بها ريح الزمن، وإن كان ثمة خطيئة فيما مضى فيه من تفريط العبد، فإن أعظم منه خطيئة إصراره على التفريط في قابل الأيام. فانظر يا عبد الله، من أي الناس أنت مع رمضان؟ أم ممن هو ظالم لنفسه فيه؟ أم ممن هو مقتصد؟ أم ممن هو سابق بالخيرات بإذن الله؟ إن لم تكن ممن اتعظ بالقرآن في رمضان فبأي شيء ستتعظ؟ إن لم تكن نهلت من مدرسة رمضان فمن أي المدارس ستنهل؟ إن لم تكن نهلت من مدرسة رمضان فمن أي المدارس ستنهل؟ إن لم تكن ممن تصدق في رمضان فمتى بعده ستتصدق؟ ألا فاعلم يا عبد الله، ألا فاعلم يا عبد الله أن هذا الشهر المبارك إما شاهد لك أو شاهد عليك، فما أنت صانع فيه فيما بقي من لياليه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فيا لله، فيا لله ما أضيع الإنسان إذ ضيع رمضان، فخامر عقله مطل التسويف وغفل عن التوبة حتى رأى حبال خيامه تحل وأروقتها تطوى على ما كان كل واحد منا من عمل. وإنما في الحلوق، وإنما في الحلوق من شرق، من شرق على فراقه وطي صحائفه، ليس لأنه ذاهب بلا رجعة، كلا، فإن شهر رمضان حتما سيعود ما لم تقم الساعة، لكنه شرق امرئ لا يدري أيدركه إذا عاد كرة أخرى، أم أنه سيكون أثرا بعد ذات وخبرا بعد عين. فلله ما أشقى من ضيع على نفسه باب الريان، فلله ما أشقى من ضيع على نفسه باب الريان، ولله ما أشقى من شمله تأمين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له جبريل عليه السلام: ورغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين. أيها الناس، إن شهركم هذا قد آذن بالوداع، وإنما بقي منه فسيمر كطرفة عين أو لمح بصر، فإنه عند ذوي الألباب كفيء الظل، بينما يرونه سابغًا حتى قلص وزائدًا حتى نقص. وإنما بقي من الشهر هو المضمار، وفي ختامه السبق والجائزة الجنة. وإنما تزداد الجياد سرعة، وإنما تزداد الجياد سرعة في النهايات. والعبد الموفق هو من أدرك أن حسن النهاية يطمس تقصير البداية. والعبد الموفق هو من أدرك أن حسن النهاية يطمس تقصير البداية. وما يدريك يا عبد الله، لعل بركة عملك فيه مخبأة في آخره، فإن الأعمال بالخواتيم. وكم من عبد شم مسك الختام في ختام المسك، فيا بؤس مذنب فيه، فيا بؤس مذنب فيه إذ لم يتب، ويا ويح طالب الجنة إذ قد غفا، ويا شقاء الهارب من النار إذ قد نام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتنفسوا أيها الصائمون القائمون قبل ضيق الخناق، وانقادوا إلى الله قبل عنف السياق، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إنه ما بين أحدنا وبين الجنة والنار إلا أن يحل به أجله، وإن غاية تنقصها هذه اللحظة لجديرة بقصر الحياة مهما طالت. فرحم الله عبدا قدم توبته وغالب شهوته، فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له، وما بين الأجل والأمل إلا شيطان يزين له الإثم ليركبه، ويمنيه التوبة فيسوفها، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دعا الله إلى مغفرته من زعم أن عزيرًا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة، يقول لهؤلاء جميعًا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم قاب قوسين أو أدنى من حلول عيد مبارك تكبرون الله فيه بعد أن تكملوا العدة، وهو فسحة لكم من الله شرع لكم فيه الفرح والسرور، شرع لكم فيه الفرح والسرور الذي لا يغضبه، الفرح الذي لا يورث الأشر والبطر، لأن الله جل شأنه قد ذم من أورثه الفرح هذه الحال، فقال جل شأنه: إن الله لا يحب الفرحين. فالمؤمن الصادق إذا فرح فإنما يفرح فرح الأقوياء الأتقياء، لا يبغي بفرحه ولا يزيغ، فإن الفرح بما يسخط الله إن كان ممن أدى حق الله في رمضان فما هذا فعل الشاكر، وإن كان ممن قصر في رمضان فما هذا فعل الخائفين. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن رحى الأيام والحروب دارت على إخوان لكم في الدين بقسوة ربما تنسيهم فرحة العيد وبهجته، إذ أي عيد سيفرحون به وهم لا يجدون من يكسوهم، وأي عيد سيفرحون به وهم لا يجدون من يطعمهم، وأي عيد سيفرحون به وفيهم أيتام لم تمسح رؤوسهم بيد حانية، وثكالى لم يكفكف دموعهن نفس مواسية. ألم نقرأ في شهرنا قول الباري جل شأنه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إنه درس مأخوذ من صميم الحياة ولباب الواقع المتكرر، في أن يتصور المرء لو أن ذريته ضعيفة مكسورة الجناح نهشتهم أفاعي البشر حتى افترشوا الأرض والتحفوا السماء، فرحماك يا رب رحماك. ألا فكونوا معهم عباد الله، بمالكم وعاطفتكم ودعائكم، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله قد فرض عليكم صدقة الفطر طهرةً لصومكم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، وهي صاعٌ من طعام أو برٍ أو أقطٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ أو شعير أو غيرها مما يطعمه الناس على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها قبل خروجه لصلاة العيد، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان،